أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله الله. اي والله يا حبيبي، واذكر في الكتاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا. عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله وعليه السلام. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حلاوة. أيوة. حفظك الله. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت. يا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا أبت إني قد جاء اتبعني أهدك صراطا سويا. اللهم اهدنا يا رب، اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. يا أبت إني قد جئني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. والله حلاوة حلاوة يا أستاذ عليه الصلاة والسلام. يا أبت لا تعبد الشيطان. الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. يا إنه كان أحمد نعينة رائحة نعناع. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وكلاً جعلنا نبياً ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق يا أستاذ. واذكر في الكتاب موسى عليه الصلاة والسلام إنه كان مخلصا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا الله يحفظك يا أستاذ حفظك الله الله يكرمك الله الله يسلمك. واذكر في الكتاب موسى. اي والله اي والله. انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الله ينصرك الله ينصرك. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا عليك الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله. جميل. واذكر في الكتاب موسى. الله. واذكر في الكتاب موسى السلام. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا وناديناه من جانب الطور الأيمن. الله الله العظمة لله جل جلال الله. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه عليهم سلام الله. إن شاء الله يا أستاذ. واذكر في الكتاب إسماعيل. إي والله عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إسماعيل. الله الله الله الله الله. إنه كان صديقا نبيا حقا حقا ورفعناه مكانا عليا. الله شكرا يا أبي. ماذا تريد؟ اي ما شئت اقرأ ما شئت يا أستاذ. حتى حتى حتى الصباح صلوا على محمد. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حمل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لا إله إلا الله حقا حقا. إي والله إي والله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. الله عليه وآله وسلم. الله الله ما شاء الله حفظك الله. فاقرأ في الجنة يا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله الله الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى الله الله الله الله الله ينصرك يا أستاذ. والضحى عيني. اي والله الله الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما ألم يجدك يتيما فهاوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك ووجدك عائلا فأغنى. صلى الله عليه وآله. فأما اليتيم فلا يتقدر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله ووضعنا عنك وزرك. الله الله الله. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله.